فقد وصلت اسرائيل الى درجة تستطيع ان تضرب فيها اي دولة عربية علم فراغ، تنفرد باي دولة كما ينفرد الذئب بالشاة. واما المؤسف فهو ان الامة العربية من محيطها الى خليجها تقف موقف المتفرج. امة تعدادها 100 مليون من المحيط الهادر الى الخليج الثائر تقف موقف المتفرج، و3 ملايين يحتلون من الامة العربية مساحات شاسعة